واحد جلب امرأة تجارة، واحد جلب خمر وعمى الجار، أنا عايز أفهم يعني ما هي الفائدة من نشر مثل هذا؟ الفاسق والفجرة بيعتبر إن المجتمع كله بكر خالة، كله قتل وشرب خمر والكلام ده، فيغريه هذا بالشر. يطلع الولد بقى أبوه مش راضي يديله مصروف، يفتكر بقى الولد اللي قطع أبوه 16 وكيل، يكيف أبوه. واخد بالك؟ ويفتح أمه خلاص عنده فكر، إزاي بقى أعرف أقتله وإزاي أنا أكتفه وإزاي أستخباله والكلام ده. كذلك تكذيب السنة، تعالوا يكذبوا السنة ويطلع الجاهل ده، مفيش أجهل من هذا البني آدم. يمكن اللي قبل كده لما كان بيعترض على الحديث بيجيب قول ضعيف موجود في الكتب بتاع، بيعتمد على اصل ضعيف، بنتعب شويه على ما نرد عليه، يقول واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وده مش عارف ايه وده ايه، بنتعب ليه؟ لانه الكلام برضه ايه يعني ظاهره انه محترم شويه. فيوم تكالب هؤلاء على الطعن على السنه اغرى هذا الفتك انه ياخذ من الجحر بتاعه ويكتب كتاب زي ده 120 حديث صحيح اغلبها صحيح البخاري ومسلم، عمال يعالجها بالنظام. النبي عليه الصلاه والسلام يقول شتمه او قاتله فليقل يقال لي الحديث ده موضوع بدليل ان احنا نتصرف حرب رمضان. هذا الدليل. ولو رجع لاي كتاب لاي قاموس يعرف او قاتله اي هم بالقتال، مشاجره العاديه اللي ممكن واحد يضرب واحد. لاش علاقه بالقتال وضرب الرقاب ولا الكلام. وبعدين انا بقول لك الاسلام عزيز لا يبيح اي حد يعتدي عليه، تديه شيك انا بديله ولا ليه؟ هو بيتكلم كده برضه؟ ولا خذ العفو يا رب صعب عن جاهلين؟ وكل ما يجي يرد عليه يقول لك ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، مش كده؟ لا اللي بيقولها ليل نهار. كل ما نيجي نقول ان في شده على المخالف وان الشده ده اصل من اصول الاسلام يقول لك لا ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. هو هنا عمال يقول لك لا الاسلام الاسلام عزيز، تضربه قلم تضربه قلم تضربه قلمين، يديك صفحه كده عشان الاسلام عزيز وبتاعه ومش حد بقى ينام على الضيق. ادي ادي وادي معالجه لحديث موضوع ليه؟ علشان المعنى اللي هو ابرزه. الحديث اللي بعديه انا عم يعني ابقى صدق الفشل يعني اعرفكم بقى كيف الى اي شيء آل الحال. الحوال وصل بنا الى هذا الحد. يقول لك حديث عن الكبائر السبع الاشراك بالله، حقوق الوالدين، قتل النفس، اليمين الغموس. قال لك الحديث ده موضوع. ليه؟ قال لك كلمه غموس لم ترد في القران. طبعا الراجل اللي وقف على الغموس ها؟ ايش علاقه بالغموس؟ غموس ليه؟ يبقى موضوع ليه؟ اصل لم يرد في القران غموس. يبقى كده حديث انما الاعمال بالنيات موضوع، لان النيات ما وردتش في القران. ها؟ وخد بقى مر على كل الاحاديث وبص في المعجم اللغه وبص كمان في معجم القران الكريم لو مش حافظ، واي حديث في كلمه ما وردتش في القران احكم عليه بالوضع. اهو حديث طار اهو علشان خاطر العله اللي في قلب هذا البني ادم. يقول الحديث اللي بعديه والذي نفس محمد بيده والذي نفسي بالله خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. قال لك هذا حديث موضوع. ليه؟ قال لك لم يات في القران مثل هذا الكلام الذي لا معنى له ولا مغزى، وان يترك الصائمون افواههم ولا يتمضمضون. طب هو المضمضه وردت اصلا؟ هو المسلم ده مش بيصلي في رمضان ولا بيقعد يبلغ الخمر؟ هو الصلاة مش يلزمها وضوء والوضوء ده فيه مضمضة؟ ها؟ بقول لك ده معنى الحديث لا يتمضمضون. خلاص طالما لا يتمضمضون يبقى الحديث موضوع. وبعدين ده مدعاة للتنفير بين المسلمين. كل واحد يقول روح لعده. خلاص؟ داخل من سالك عني هنا سالك عني، خلاص كده المسلمين هيديروا بعض وقت رمضان الفضيل ده. ها؟ يبقى الحديث موضوع. ايه رايكم في التعليم ده؟ ده سيال الدارقطني ما يسمعش بيه. ها؟ والدارقطني لو موجود ابو حاتم الرازي وابو زرع الرازي لو موجودين وسمعوا الكلام ده والله ليموتوا، لا يضبوا تكتيك. لكن احنا في زمان الهواء. العلماء مشغولين وحتى اللي نفسه يرد